مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. كتبت رحمة الناس عليك مولاي مولاي مولاي مولاي. كتبت رحمة الناس عليك عليك عليك عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك عليك عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. فلنرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. فلنرجع والمآل والكل إليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك. مالي مالي مالي مالي مالي عمل مالي مالي عمل يصلح للعرض عليك. بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك. إن زل قدم فرحام ذلي ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك. كن لي أمل أمل ربي فالعفو لديك. كن لي أمل أمل أمل ربي فالعفو لديك. كن لي أمل أمل أمل أمل ربي فالعفو لديك. يا خير حكم فارحم ارحم ارحام ذلي. قل لي أمل ربي فالعفو لديك. عمل ما لي عمل أنا ما لي عمل يصلح للعرض عليك أنا مالي مالي مالي أنا مالي مالي مالي أنا مالي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم فارحم ارحم ارحم ذلي ما لي عمل يصلح للأرض عليك ما لي عمل يصلح